بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لبيك بعمرة وحجة. قال رحمه الله في الباب عن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنهما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة والتي تتعلق بالنوع الثاني من الأنساك الثلاثة التي يشرع للحاج أن يلبي بواحد منها. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيما صح أن المسلم مخير بين الإفراد والتمتع والقران عند إرادته للإحرام أو عند دخوله في نسك الحج. ونظرا لأن هذه الأنساك الثلاثة كل نسك منها قد جاءت فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هديه وما ينبغي على المسلم أن يلتزمه فيه، فالمصنف رحمه الله ابتدأ بنسك الإفراد ثم أتبعه بالقران وهو الباب الذي معنا اليوم، وسيتبعه بالتمتع. وقوله الجمع بين العمرة والحج يعبر عن هذا النسك بالقران، وأصل القران فعال من القرن، يقال قرن الشيء إلى الشيء ومع الشيء إذا جمعه معه، ومنهم قولهم قرن للسائل إذا أعطاه البعير مع البعير. فأصل القران الجمع، فلما كان الذي يريد الحج يقول لبيك عمرة وحجة فقد جمع بين النسكين في إحرامه، وحينئذ يوصف بكونه قارنا. وهذا المصطلح وهو تسمية الجمع بين الحج والعمرة قرانا موجود معروف في كلام السلف وأئمة أهل العلم وأئمة العلم رحمهم الله، وقد أشار الإمام الترمذي وغيره فهو معروف من قرابة القرن الأول أو إلى الثاني بالكثير، ثم انتشر بعد ذلك. ولا شك في كثرة استعمال العلماء رحمهم الله واعتبارهم له، لكن المصنف رحمه الله عبر بالجمع فقال الجمع بين العمرة والحج. والأصل في ذلك ما ذكره رحمه الله من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختار من هذه الأحاديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث في الحقيقة فيه ميزة، حيث إن أنس رضي الله عنه كان يقول: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فلما كان أنس رضي الله عنه قد عبر بهذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى العلماء والأئمة بحديثه في باب القران، لأنه بيّن أنه كان من أقرب ما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت ناقة أبي طلحة بجوار ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بينهما رضي الله عنه وأرضاه، كما وصف حاله بأنه تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسه لعاب الناقة، وهذا من أقرب ما يكون، والقرب صاحبه أولى بالعلم والسماع، فمن كان أقرب كان أعلم وكان أحفظ. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الصلاة: ليليني أولو الأحلام والنهى. فأمر أن يليه عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكبار وأهل الحلم والعقل والنهى وهي العقول. والسبب في ذلك كما ذكر الأئمة أنهم أكثر ضبطا وأكثر وعيا وأكثر فهما. فكان أنس رضي الله عنه من أقرب الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سماعه لتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسكه. وإلا فهذا النسك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبى به أن أكثر من 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم من هو أكبر سنا من أنس رضي الله عنه وأرضاه. لكن الإمام الترمذي رحمه الله هنا ذكر حديث أنس لهذا المعنى، فيه اعتبار بهذا المعنى الذي ذكرناه. والقرآن أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته لثبوت دليل الكتاب والسنة بذلك. أما الكتاب فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن قوله تعالى فمن تمتع يشمل التمتع بنوعيه: تمتع القران والتمتع بالعمرة ثم يحج بعد كما سيأتينا، وهو الذي يسمى بالتمتع المعروف الذي يوصف بالتمتع، وهو التمتع المشهور المعروف. فالعلماء رحمهم الله يقولون أن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج شامل للتمتع بالقران والتمتع المعروف، ولذلك وجب على كل منهما الهدي الذي أشارت إليه الآية. وهذه الآية أصل في وجوب الهدي على من تمتع بالقران وعلى من تمتع التمتع المعروف. وبهذا يكون دليل الكتاب قد دل على مشروعية التمتع. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا بالتمتع بالقران، بتمتع القران. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لبى بالقران فقال لبيك عمرة وحجة، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام ففعل القران. وجاء هذا الفعل استجابة لأمر الله عز وجل كما في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقوله قل عمرة في حجة يدل على مشروعية القران. وثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حينما أتى الميقات: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فدل هذا أي قوله من أراد منكم أن يهل بعمرة وحجة على مشروعية القران. والعلماء كلهم مجمعون على مشروعية القران وجوازه. وهذه المشروعية فيها سؤال: هل القران مشروع لكل الحجاج أم يختص ببعضهم دون البعض؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أن القران يجوز للناس وهم فيه سواء. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن القران مكروه لأهل مكة، ووافقهم بعض أصحاب الإمام مالك كابن الماجشون فيما يحتمله قوله، أنه يرى أنه لا دم عليهم كما سيأتي إن شاء الله في بيان مذهب الحنفية في الهدي. فالحنفية رحمهم الله يقولون من كان من أهل مكة، من كان من حاضر المسجد الحرام من أهل مكة ومن كان دون المواقيت فإنه يكره لهم التمتع، تمتع القران والتمتع المشهور. وإذا تمتعوا فعليهم الدم. واستدل الجمهور رحمهم الله على مشروعية القران للمكي وغير المكي أو لحاضر المسجد الحرام وغيرهم، استدلوا بدليل الكتاب في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أحل التمتع بصيغة العموم، فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يخصه بطائفة دون طائفة. واستدل الحنفية رحمهم الله بنفس الآية، قالوا إن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقالوا إن الله عز وجل قال في عجز الآية وآخرها ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وبناء عليه الآية تفيد أن التمتع مشروع إلا أن يكون الإنسان من حاضر المسجد الحرام فلا يشرع لهم التمتع، ومن هنا نص على الكراهة، ومنهم من يجعلها كراهة تحريم ومنع. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بمشروعية القران سواء كان للآفاقي أو من كان دون المواقيت من حاضر المسجد الحرام وغيرهم. ودليل الترجيح أو وجه الترجيح أولا لقوة دلالة الآية الكريمة على هذا القول، ثانيا كلا القولين يستدل بآية واحدة لكن طريقة الاستدلال مختلفة. فعند الترجيح نحتاج إلى توضيح دليل كل قول أو دليل القول المرجوح ونجيب عنه. الآية الكريمة فيها قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا المقطع الأول، فإذا اقتطع دل على مشروعية التمتع سواء كان قرانا أو غيره للجميع، هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية في قوله فما استيسر من الهدي، وهي تفيد الحكم المترتب على التمتع أن صاحبه يجب عليه الهدي. المقطع الثالث فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وهو البدل عن الدم الواجب بالتمتع. والمقطع الرابع والجزء الرابع في الآية قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالسؤال حتى يتضح الاستدلال للطائفتين، هل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اسم الإشارة عائد إلى أول الآية في قوله فمن تمتع؟ فإذا قلت إنه عائد إلى أول الآية فحينئذ لا يشرع التمتع للمكي ومن كان من حاضر المسجد الحرام، كأنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، معناه يشرع التمتع بالقران والتمتع المعروف إلا أن يكون الإنسان من حاضر المسجد الحرام. هذا استدلال الحنفية. أولا قالوا إن الضمير في قوله ذلك عائد إلى صدر الآية الكريمة. دليلهم على قوة هذا القول أن الله قال ذلك، أولا أنه اسم إشارة للبعيد، والجمهور يقولون قوله تعالى ذلك عائد إلى قوله فما استيسر من الهدي، أي أن من تمتع يجب عليه الهدي إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام، فهم يعيدونه إلى الأقرب، والحنفية عادوه إلى الأبعد. فقال الحنفية في ترجيح مذهبهم أن العرب تقول ذلك وتقول ذاك للشيء البعيد، وتقول هذا وذا للشيء القريب، فلو كان المراد أقرب مذكور وهو وجوب الهدي لما عبر بقوله ذلك. في العادة تقول ذا وهذا وذاك وذلك، ذلك لا تكون إلا للأبعد، فلما جاء اسم الإشارة بهذا المعنى أو من هذا النوع دل على أنه عائد إلى صدر الآية لا إلى ما ذكروه. هذا الوجه الأول لترجيح مذهب الحنفية. الوجه الثاني قالوا نحن نقول إن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عائد إلى مشروعية التمتع، لأنه قال لمن، ولو كان عائدا إلى وجوب الدم لقال ذلك على من، لأنك تقول هذا عليه إذا قصدت الأثر المترتب، وتقول هذا له إذا قصدت المشروع وغير المشروع، تقول لك أن تفعل ولك أن تترك، لكن عند بيان الإلزام بالدم ونحوه تقول عليك دم، عليك الدم ولا تقول لك الدم. فقالوا هاتان القرينتان دالتان على أن الضمير عائد إلى صدر الآية لا إلى آخر. الجمهور يقولون ذلك عائد لقوله فما استيسر من الهدي، فتكون الآية كالآتي عند الجمهور: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا المقطع والجزء يدل على مشروعية القران للجميع. فلما بين الأثر قال سبحانه فما استيسر من الهدي، أي فعليه الهدي، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، بين حكم من لم يجد، ثم قال ذلك. يقول الجمهور إن قوله ذلك عائد إلى وجوب الدم، وقولكم إنه استخدم اسم الإشارة للبعيد نقول هذا لا يشكل على مذهبنا، لأن الآية فصل بين اسم الإشارة وبين وجوب الدم بالبدل عن الدم، وهو صيام ثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع إلى أهله، فلما فصل بفاصل احتاج أن يأتي باسم إشارة أبعد حتى لا يظن أنه عائد إلى الأقرب وهو البدل لا إلى المبدل، والواقع أنه عائد إلى البدل والمبدل، أي أنه إذا وجب فإنه يجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، من حاضر المسجد الحرام. ثانيا قالوا أما القرينة الثانية وهي قولكم إنه قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، نقول إن اللام بمعنى على، وهذا معروف في لسان العرب، ومنه قوله تعالى ومن أساء فلها أي فعليها، فيكون قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فبهذا يترجح قول الجمهور إن القران لا يختص بالآفاق، وأن من كان من أهل مكة ومن حاضر المسجد الحرام يجوز لهم أن يقرنوا، وأنهم إذا قرنوا سقط عنهم الدم. وقوى الجمهور مذهبهم بأن إسقاط الدم هنا لمعنى، وهو على مذهب الجمهور أقوى منه من مذهب الحنفية، ووجهه أن الآفاقي إذا جاء من بلده ناويا للعمرة مع الحج كان المفروض عليه أن يؤدي العمرة في التمتع المشهور وفي تمتع القران، وبعد أن يفرغ من العمرة يرجع إلى ميقاته مرة ثانية ويحرم بالحج، هذا الأصل، لأن الأصل كل نسك أن يحرم فيه من الميقات. فلما جمع بينهما في سفر واحد وأحرم ومضى له النسك الثاني دون أن يرجع إلى الميقات وجب عليه الجبر وهو الدم، لكن المكي أحرم بهما ولم يخل بميقاته فسقط عنه الدم من هذا الوجه. وبهذا يترجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الدم، أن التمتع مشروع للآفاقي والمكي على حد، وحاضر المسجد الحرام على حد سواء. إذا ثبت هذا فالقران يكون على صور: الصورة الأولى أن يأتي الإنسان إلى الميقات ويقول لبيك عمرة وحجة، والمهم أن ينوي في قلبه، فإذا نوى في قلبه وجمع بين النسكين فهذا بالإجماع قارن. والدليل على ذلك ما تقدم معنا من حديث عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك، كما في الرواية الأخرى وقل عمرة في حجة. فمن جاء إلى الميقات وساق الهدي معه وقال لبيك عمرة وحجة فهذا قارن بإجماع العلماء. وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن ينوي العمرة، يلبي بالعمرة، وقبل أن يبتدئ الطواف يردف الحج ويدخله على العمرة. فمثلا لو جاء إلى ميقاته وقال لبيك عمرة بأشهر الحج، ثم مضى وفي الطريق قبل وصوله إلى مكة أو بعد أن دخل مكة وقبل أن يبتدئ الطواف قال لبيك عمرة وحجة، فأدخل الحج على العمرة، فحينئذ يصير قارنا، وهو مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحرمت بالعمرة في حجة الوداع وكانت تريد التمتع، فلما بلغت سرف كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت واستيقظت وهي تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما لك؟ أنفستي؟ أنفستي يعني هل أصابك الحيض؟ لأن من أسامي الحيض النفاس، وأصل النفس الدم. ما لك أنفستي؟ أي هل شفتي؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنعها من إتمام العمرة وأمرها أن تنقلب إلى القران وتصبح قارنة، فأدخل الحج على عمرتها. وحصل هذا الإدخال في سرف، سرف هي التي تسمى الآن بالنوارية، قبل حرم مكة بمسافة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإرداف الحج على العمرة. ولذلك لما انتهى الحج قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ ومراد أن ترجع بأفعال حج. فقال صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. قوله كافيك لحجك وعمرتك يدل على أنها انتقلت إلى القران بعد أن كانت متمتعة بعمرتها. ويستوي في ذلك أن يكون عنده عذر كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عنده عذر، شخص مثلا أحرم بالعمرة وضاق عليه الوقت بحيث لو ذهب يريد أن يؤدي العمرة ربما طلع الفجر ولم يدرك الوقوف بعرفة، فقال ادخل الحج على العمرة وأدرك الحج، وحينئذ ينقلب من التمتع إلى القران. أو لا يكون عنده عذر مثل أن يحرم بالعمرة ثم يريد أن يقلب إلى القران، فحينئذ لا بأس ولا حرج ويصير قارنا. الصورة الثالثة العكس، أن يكون محرما بالحج ويريد أن يردف على الحج العمرة، وهو دخول الأصغر على الأكبر. وهذه الصورة جمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح قرانه، أنه إذا كان قد نوى العمرة وأدخل عليها الحج فإنه لا يصح قرانه. والأصل في ذلك أن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله يقتضي رفض هذا الإدخال، لكن لما جاءت السنة بالاستثناء استثنينا من استثناء السنة، ومن هنا قالوا إنه لا يصح إدخال العمرة على الحج ويصح إدخال الحج على العمرة. وبناء على ذلك تكون الصور ثلاث: أن يحرم بالحج والعمرة من مبتدئه ولا إشكال في كونه قارنا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فلا إشكال في قرانه لظاهر حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو يحرم بالحج ثم يردف العمرة. فأصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله أنه لا يصح. وبعض العلماء يقول هذه الصورة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ثم أصبح قارنا، هذا على مذهب من يقول إنه كان مفردا في الابتداء قارنا في الانتهاء. وقد بينا أن هذا القول ضعيف، وأن حديث عمر رضي الله عنه يدل على أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام ابتداء وانتهاء. ثم هذا القارن كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة في صبح رابعة الرابع من ذي الحجة وطاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه طواف القدوم، ثم سعى عليه الصلاة والسلام سعي الحج والعمرة، ثم بعد ذلك مضى إلى منى ثم إلى عرفات، ثم رجع يوم النحر وسعى وطاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة ولم يسعى سعيا ثانيا. ولذلك القارن أعماله كأعمال المفرد بالحج، وهذا معناه عليه الصلاة والسلام بقوله طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. وذهب الحنفية وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن القارن لا يلزم بالعمرة بأعمال العمرة مع أعمال الحج، وأنه تدخل عمرته في حجه ويكون كالمفرد ويجزيه سعي واحد عن حجه وعمرته وطواف الركن وهو الإفاضة عن حجه وعمرته. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يلزمه طوافان وسعيان، وقالوا إنه هو الأصل، لأن العمرة نسك مستقل والحج نسك مستقل، وظاهر حديث أم المؤمنين عائشة يدل دلالة واضحة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا القول مرجوح، وأن الصحيح مذهب جمهور العلماء. فالحنفية عندهم هذه مسألة مهمة يترتب عليها مسائل، لأننا إذا قلنا إن القارن كالمفرد فحينئذ يكون في حكم النسك الواحد، لكن إذا قلنا إنه يلزمه طوافان وسعيان فهذا تترتب عليها مسائل، وهي مسألة التعدد في النسك. ولذلك عند الحنفية من فوائد هذا الخلاف أنه لو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كالحلق، حلق شعره أو نتفه أو قصره، لزمته فديتان، فدية للعمرة وفدية للحج، لأنهم نسكان ووقع الإخلال في نسكين وليس في نسك واحد. هذا بشرط ألا يكون العمل مستقلا بأحد النسكين، العمل الذي وقع الإخلال فيه. فمثلا لو ترك المبيت بمنى، عن القول هم لا يرون وجوب المبيت بمنى، لكن لو قلنا مثلا على قول مثلا بوجوبه، فإنه في هذه الحالة المبيت بمنى ليس بواجب، ليس بعام بمعنى أنه شامل للحج والعمرة، وليس بمشترك بين النسكين، فيلزمه الفدية للحج فقط. وهكذا المبيت بمزدلفة فإنه واجب، فإذا تركه نقول عليه دم واحد لأنه مستقل بالحج، فيشترط عندهم أن لا يكون مستقلا، وعليه فإنه يلزمه في الإخلالات المحظور عن نسك الحج وعن نسك العمرة. وهذا مبني على ما ذكرناه أنهم يرون أنه في نسكين، أحدهم العمرة والثاني الحج، والصحيح أن العمرة والحج يكونان بمثابة النسك الواحد، ولا يلزمه إلا ضمان عن نسك واحد لما ذكرناه من ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يسعى سعيين وإنما سعى عليه الصلاة والسلام سعيا واحدا لحجه وعمرته، وأكد هذا في قوله لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. ثم يلزمه سوق الهدي، وسيأتي إن شاء الله بيان المسائل المتعلقة بهدي القران في بابه، لأن المصنف رحمه الله خص لها بابا. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. والقارن فضل على المتمتع بأنه لا يتحلل. صحيح أن المتمتع جمع بين نسك الحج والعمرة، والقارن جمع بين نسك الحج والعمرة، لكن القارن من مرجحات القران على التمتع أن القارن لا يتحلل بين النسكين، ولكن في التمتع يتحلل بين النسكين. ومن هنا يكون القارن بعد طواف القدوم ولو سعى بعد طوافه للقدوم لو سعى فإنه لا يتحلل ويبقى على إحرامه، وهذا أكثر مشقة وأعظم أجرا له. ومن هنا فضل القران على التمتع من هذا الوجه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة، وفي هذا دليل على مشروعية القران كما ذكرنا، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ابتداء وانتهاء، لأن أنس لم يذكر تلبية غير هذه التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أصح أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانه من البداية، ويقوي حديث عمر كما تقدم بيانه. وثالثا فيه دليل على مشروعية رفع الصوت بما أهل به الإنسان في النسك من حج أو عمرة أو جمع بين الحج والعمرة كالقران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه أنس يلبي بهذه التلبية، فدل على مشروعية رفع الصوت وبيان ما أهل به الإنسان. قال رحمه الله: باب ما جاء في التمتع. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. في الباب الماضي ذكر المصنف رحمه الله أنه أن القران اختيار بعض العلماء، وهم من ذكر من أهل الكوفة، ومراده بذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه فضل القران فقال هو أفضل الأنساك الثلاثة. ودليله أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه حجها قارنا، سواء قلنا ابتداء وانتهاء أو مآلا دون الابتداء. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. كلهم متفقون على أن حجة الوداع كانت قرانا. فيقول هؤلاء الذين يرجحون القران يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعد هجرته إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وأن هذه الحجة اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات، ولا يمكن أن يختار له إلا الأفضل، ما حج إلا حجة واحدة، وما وقعت هذه الحجة إلا على هذه الصفة وهي القران. فهذا يدل على فضيلة القران. وقد جاءت عن أكثر عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن هذا القران فيه سوق الهدي وفيه البقاء دون التحلل كما ذكرنا، وهو أفضل من الإفراد لأنه قد زاد بالعمرة، وأفضل من التمتع لأنه لا إخلال بين النسكين بإصابة النساء والترفه، فصاحبه يبقى محرما ممتنعا عن محظورات الإحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك، فهو أعظم مشقة وأكثر نصبا وتعبا. ومن هنا هو أفضل الأنساك الثلاثة. وهذا المذهب من جهة النقل والعقل أقوى، لا شك أنه أقوى في تفضيل هذا النسك، لأن الله اختار لنبيه هذا القران فقال كما في الحديث الصحيح: أتاني الليلة آت من ربي. وكن عليه الصلاة والسلام لم يكن إحرامه إلا بتوجيه من السماء، دال على أنه هو الأفضل، لأن الله لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. والهدي في القران سوق، والهدي في التمتع من أي مكان، يمكنه حتى من مكة أن يأتي. ولذلك امتنع عليه الصلاة والسلام من التمتع بعد أن قرن وقال: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأنه جاء في سياق امتناع الصحابة وترددهم، فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يطيب خواطرهم بالقول. وآخر ما وهذه العبارة وهي قوله: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كانت جاءت بدون سبب لقويت في الدلالة على تفضيل التمتع، لكن لما جاءت بسبب لأنه طلبت منه أم المؤمنين أن يتحلل عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف من حاله مع الصحابة في كل من استقرأ سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان الصحابة حريصين على متابعته عليه الصلاة والسلام ويشق عليهم أن يخالفوه. ولذلك في يوم الحديبية لما دعا الحلاق كادوا يقتتلون على الحلق، فلما كان عليه الصلاة والسلام قد تحلل تحللوا معه، ولما صارت حجة الوداع لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يتحلل بالفعل، فما بقي إلا أن يطيب الخاطر بالقول، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لأنه يريد أن يبطل عادة الجاهلية في تحريم العمرة في أشهر الحج، وهذا أمر تشريعي له أهميته وفيه إبطال لعادات أهل الشرك الوثنية. فجاء عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ فكان عليه حتى شد عليه الأمر ودخل على أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما قالت له بالتحلل قال عليه الصلاة والسلام لو أني استقبل إني قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحى. فهو عليه الصلاة والسلام كما قال الأئمة في قولهم يطيب الخواطر أمر واضح ودال عليه السياق، والسياق مهم. لو جاءت هذه العبارة بعد إحرامه عليه الصلاة والسلام من دون سبب لقويت دلالتها على تفضيل التمتع ويكون رجوعا عن الاختيار، ولا يمكن أن يختار الله عز وجل لنبيه المفضول وهي حجة واحدة. وقد مال إلى هذا القول غير واحد حتى انتصر له الإمام القيم رحمه الله في الأعلام، وأن القران في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من المشقة والتعب والعناء هو أفضل هذه الأنساك، وكما أشار المصنف رحمه الله واختيار أهل الكوفة وهو الذي يظهر الله أعلم أولى الأقوال وأرجحها إن شاء الله تعالى. والتمتع فيه مسائل نرجئها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. شوف الأسئلة هنا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل متى يدخل المحرم في المسجد بالقول أو باللبس، أي عند لبس ملابس الإحرام أفادكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالعبرة بالدخول أن ينوي النسك في قرارة قلبه، إذا مر بالميقات ونوى أنه محرم بحج أو عمرة أو حج وعمرة فإنه حينئذ يكون محرما. ثم التلبية قول دال على الدخول في النسك، لو بعد مضي من الميقات بعشرة كيلو عشرين كيلو لبى صح حجه وصحة عمرته وصح إحرامه، لأن العبرة بالنية. ولو مر بالميقات فسمع الناس تلبي فقال لبيك اللهم لبيك أو لبيك حجا دون أن ينوي ويستحضر في قرارة قلبي لم ينفع ذلك القول بشيء، العبرة بالنية في الأساس في القلب، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. لكن هذا اللفظ مدلول على المكنون الذي في قرارة قلبه، لكن الأصل الذي عليه المعول النية التي هي عليها مدار العبادات صحة واعتبارا، فإذا نوى في قرارة قلبه أنه دخل في النسك فقد دخل، وإذا لم ينوي لم يجزه. وشابهت الصلاة الحج كما بينا في موضعه أنه جعل في الحج جعل في الصلاة النية باطل وجعل فيها ظاهر وهو القول والفعل، فقال الله أكبر ويرفع يديه، وفي الحج ينوي في قرارة قلبه ثم يقول لبيك عمرة لبيك حجا ويشعر هديه بالفعل إن كان معه هدي، قال صلى الله عليه وسلم إني قلدت هدي، فيقلد أو يشعر الهدي. هذه من الأمور التي كان يذكر العلماء في تماثل العبادات، وأن الشرع جعل الدخول في عبادة الحج كالدخول في عبادة الصلاة، لكن العبرة بالنية وهي الأساس والله تعالى أعلم. ليس الإحرام كونه يلبس الثياب مسألة التجرد من المخيط ولبس الإحرام ليست كل شيء. لو أن شخصا جاء إلى الميقات وهو لابس الإحرام الإزار والرداء ولم ينوي في قرارة قلبه فإن هذا لا ينفعه بشيء، العبرة بالنية. ولو لبس الإحرام قبل الميقات ثم مر بالميقات ونسي أن ينوي لزمه الرجوع، يرجع مرة ثانية، فاللبس لا يترتب عليه حكم بالدخول في النسك وعدم الدخول في النسك. ولو كانت عليه ثيابه ولم يجد إزارا ورداء وأراد أن يحرم بالحج والعمرة ومر بالميقات فقال لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، صح إحرامه وجها واحدا عند العلماء، ثم يلزمه بعد ذلك التجرد على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله في محظور اللبس، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجب علي صيام بعد حادث مروري توفي فيه الشخص المقابل، مع العلم أن النسبة التي قررت علي من الخطأ 25% والمتوفى 75%؟ فأرجو الإجابة أصابكم الله. قتل الخطأ بالسيارات الموجود في زماننا مسألة نازلة، والمسائل النازلة هي المسائل الجديدة التي تطرأ ولم يكن فيها قول للسلف بعينها، لكن أصولها معروفة عند العلماء رحمهم الله. وهذه المسألة في الحقيقة تجزئة القتل في الخطأ لا تأثير لها في إسقاط الكفارة. فلو اشترك اثنان خطأ في قتل واحد بحيث كان فعل كل واحد منهما مشارك للآخر حتى يعني تعطي النسبة بالمناصفة للزمتهم الكفارة معا كما قضى به السلف والأئمة. خرجت عليها هذه المسألة المعاصرة وهو اختيار الوالد رحمه الله، وكذلك يفهم من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، أن التجزئة لا تأثير لها، أنه لو قتل خطأ واشترك في غيره مع غيره بعلو النسبة أو نزولها فالكل مطالب بالكفارة، الكل مطالب بالكفارة، وعليه فإن قلة النسبة ولو كانت الربع أو أقل فإنك ملزم ما دمت قد شاركت في القتل بالكفارة، وهي عتق الرقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: شركات تنتج إكسسوارات للكمبيوتر مثل لوحة المفاتيح وتطبع عليها علامة تجارية ليست ملكا لها وإنما لشركات أخرى رائدة، مع العلم أن العميل يعلم أنها ليست من إنتاج تلك الشركات، بل لا تنتج تلك الشركات هذه الإكسسوارات وإنما تنتج جهاز الكمبيوتر المحمول الذي تستخدم له تلك الإكسسوارات، هل يجوز التجارة في مثل هذه الأمور أثابكم الله؟ هو إذا كانت الشركة تضع شعارا ليس لها، يعني هذا السؤال فيه جوانب، الشركة التي تضع شعارا ليس لها أو تستغل شعار شركة أخرى لا شك في أنها ظالمة، وأن من حق الشركة الأخرى أن تطالب بحقها في غش الناس، وتصبح ظالمة من وجهين: ظالمة للعميل وظالمة للشركة صاحبة الحق. وهذا لا يعني الحقوق الملكية، يعني أن حقوق الملكية مشروعة على العموم، حقوق الملكية فيها تفصيل وتحتاج مسألتها إلى تأصيل، ليس هذا محله وليس من المستحسن طرحها على العامة، يعني على العموم في الفتاوى العامة. هذه مسائل تدرس دراسة فقهية ويجاب عنها بخاصة طلبة العلم في المكان المناسب، لأنها تحتاج إلى تأصيل. من حق أي شركة أنتجت إنتاجا وتفردت في هذا الإنتاج وعرف الناس جودته وأحبوه وأقبلوا عليه، فإنه لا يجوز غش الناس والتدليس بأن يؤتى بالمشابه الذي هو دون ذلك وتوضع عليه الشعارات أو يوضع عليه الاسم وهو استغلال الاسم التجاري، فهذا فيه ظلم للناس خاصة للعميل الذي يشتري. مسألة أن يعلم العميل، أن يعلم العميل أن هذه مغشوشة هذه مسألة ثانية، لكن أصل المسألة حرام أن يفعل هذا الفعل. فإذا كان الذي يريد أن يشتري يعلم أن هذه البضاعة مغشوشة وأن الحقيقة أنها من شركة دون الشركة المعتبرة، هذا شيء آخر، يصبح كأنه اطلع على العيب وعلم به. فإذا اطلع على العيب وعلم به ورضي به سقط حقه في رد السلعة، لأن التدليس والعيب يوجب خيار العيب. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء ردها، إن سخطها ردها وصاعا من تمر، وإن رضيها أمسكها. فأعطاه حق الرد، قال إن سخطها ردها، وصاعا من تمر ضمان للحليب الذي احتلب خلال 3 أيام. لكن الشاهد أن هذا الحديث أصل عند العلماء في أن أي بضاعة أو أي شيء تشتريه وتطلع على عيب كان موجودا قبل العقد، هذا الشرط. أولا أن يكون العيب مؤثرا، وأن يكون المشتري غير عالم به، وأن يكون موجودا في السلعة قبل العقد. فهذا العيب يسمى تدليس، هذا من التدليس، أنه وضع شعارا على السلعة ليس لها، أو وضع عليها اسما ليس لها، فهذا يعتبر من التدليس، وهو يوجب خيار، يعتبر موجبا للخيار للمشتري. أما إذا كان المشتري عالما فقلنا يسقط حقه في الرد، لكن هذا لا يسقط الإثم على البائع في الغش. والسؤال هل ما حكم الذي يبيع هذه الأشياء؟ نقول نعم، إذا كان المشتري يعلم فحينئذ يسقط حق المشتري. لكن يبقى السؤال، كونك أنت تبيع في هذا المحل، أو كونك تعين هذا الظالم على ظلمه وغش المسلمين، هذا لا يعفيك من الإثم ولا يعفيك من المسؤولية، لأنه إذا علم واحد جهل مئات وألوف، وبناء على ذلك سقوط الحق للمشتري الذي يعلم لا يسقط الحقوق عن الآخرين الذين لا يعلمون، والغالب ألا يعلم، الغالب ألا يعلم. ولذلك ينبغي البعد عن مثل هذه الأمور واتقاؤها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هي السنة في السفر؟ هل هو السفر ليلا أو نهارا؟ وما وجه الجمع بين حديث عليكم بالدلجة وما جاء في سفره صلى الله عليه وسلم نهارا؟ أثابكم الله. السفر يجوز ليلا ونهارا، الضرب في الأرض لا يختص بزمان دون زمان، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والضرب في الأرض في الآية هو السفر. أحل الله الأسفار في الليل والنهار، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مشى نهارا ومشى ليلا، لكن الذي ذكرته هو ابتداء السفر. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يبتدئ السفر في أول النهار في أكثر أحواله، وهذا راجع إلى الأصل أنه بورك لهذه الأمة في بكورها، قد قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فالمشي في أول النهار فيه بركة. لكن ثبت عنه في الصحيح كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس ومشى ليلا عليه الصلاة والسلام، والقصة في النوم عن صلاة الفجر وقعت لمشيه في الليل، أنه مشى في الليل إلى قريب من الفجر ثم نام عليه الصلاة والسلام، وأمر بلال أن يكلأ الليل في الحديث المشهور. فهذا أصل عند العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير ليلا كما كان يسير نهارا، لكن في خروجه عليه الصلاة والسلام كان يخرج نهارا، وكان يتحرى أول النهار، أولا للبركة، وثانيا ينبغي أن تنتبه أن الخروج في النهار للمسافر عند خروجه سيودعه أهله وسيودعه قرابته، فهذا في خروجه عليه الصلاة والسلام في أول النهار أرفق بالناس وأرفق بالأحبة. أما إنسان يأتي في آخر الليل يبغى يمشي يقيم زوجته ويقيم أولاده من أجل يودعوه ويحدث جلبة والناس نائمون، هذا يعني لابد أن ينتبه، لا خاصة في القديم البيوت متقاربة فهذا فيه مشقة وفيه عناء. أما عليكم بالدلجة، نعم الدلجة فيها بركة، المشي في الأسحار وفي آخر الليل فيه بركة، وتطوى فيه الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. للعلماء فيه وجهان، قيل تطوى حقيقة، فالذي يمشي في الليل بدل ما يمشي 100 كيلو يطويها الله عز وجل حتى تكون أقل من 100 كيلو، سواء في طائرة في سائرة في على وجه لا يعلمه إلا علام الغيوب، والذي أنطق الحجر وأنار القمر قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، قادر أن يطوي الأرض وقادر أن يمدها وقادر أن يجعلها ساعات لمن يمشي فيها باللحظات، وحبس الشمس لنبي من أنبيائه سبحانه وتعالى، فهو أمر أن يقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقيل إن الأرض تطوى بالليل، أي أنه إذا سار في الليل فإن مسير الليل أرفق بالدابة، ولذلك تجد في نشاط الدابة والسيارة في زماننا ما لا تجده في الليل ما لا تجده في النهار، فتجد العناء والمشقة والتعب على المركوب أخف في الليل منه في النهار، والراكب نفسه حينما يمشي في الليل لا يشغله ما يرى لأنه ظلام، وهذا يريح البصر ويريح الفكر فتستجم روحه وتقوى أكثر، بخلاف ما إذا مشى في وهيج الشمس وضح النهار فالمشقة على المركوب والراكب أكثر. فقيل تطوى بمعنى أنه الطوي المعنوي، أنه كثير من الجهد والعناء سيختزله بحيث أن هذا الجهد يستطيع أن يقطع فيه ما لا يقطعه ما لو كان منهكا متعبا. وكل الوجهين يحتمله النص، ولكن الأصل حمل على الحقيقة، أن الأرض تطوى حقيقة حتى يدل الدليل على غير ذلك، والله على كل شيء قدير. وعلى كل حال فليس هناك تعارض بين الحديثين، الحديث الأصل من النبي صلى الله عليه وسلم كان خروجه في النهار كما ذكرنا، وكونه يوصي الناس وأصحابه وأمته صلوات الله وسلامه عليه بمشي الليل بيان لخاصية جعلها الله في الليل، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل حديث هدايا العمال غلول يدخل فيها هدية الطالب للمعلم أصابكم الله؟ نعم، يدخل في هذا هدية الطالب للمعلم إذا كان للمعلم راتبا ويعمل عملا ملتزما فيه بتعليم ذلك الطالب. فقوله هدايا العمال غلول أي أنه إذا أخذ العامل هدية من مستحق العمل فإنه والعياذ بالله غلول، وهذا شر عظيم يعتبر من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا هنيئا له الشهادة قال: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم أحد تشتعل عليه نارا، وهو قد قتل في سبيل الله شهيد، قالوا هنيئا له الشهادة، فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم أحد تشتعل عليه نارا. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني مثلا إذا غنم المسلمون الكفار تقسم الغنائم، فقبل قسمتها يأتي هذا الفارس أو المجاهد فيأخذ شيئا يعجبه فيأخذه، فنسأل الله السلامة والعافية يعتبر غلولا. فقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. الموظف الذي يعطى راتب على وظيفته فإنه ملزم بأن يقوم بهذا العمل، وحقه في بيت مال المسلمين يصونه عن أخذ من عموم الناس، فإذا أخذ زائدا على ذلك وهو الهدايا وغيرها لأنه نسأل الله السلامة والعافية شبه بالغال تحذيرا له وبيانا لحرمة ما أتى. فالواجب على من يعمل في الوظيفة سواء تدريس تعليم أو غيره أن لا يقبل الهدايا إلا من شخص كان يهديه قبل العمل، شخص كان بينه وبينه معاملة أو كان بينه وبينه صداقة ومحبة وكان يهديه وجرت عادته بهداية فهذا مستثنى، وإلا في الأصل أنه ممنوع من ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص أخذ دينا من عدة جهات وأشخاص، أخذ من مؤسسة أو مركز إسلامي، وأخذ من قريب الله، وأخذ من صديق الله، فمن أولى من هؤلاء بتسديد الدين أولا أثابكم الله؟ أولا يقدم الوعد، إذا التزم لأحدهم بوعد قال سأسددك نهاية الشهر ولم يلتزم للآخر بأن قال له إلى ميسرة حتى ييسر الله عليه، قدم صاحب الوعد لأنه ملزم شرعا بالوفاء بالوعد، فيقدم من وعده. فإذا كان قد وعدهم كلهم نظر إلى الأسبق، فالسابق أحق، فلو كانت المؤسسة وعدها مقدما فإنه يبدأ بها ولا يقول إن المؤسسة غنية وهذا فرد ضعيف، لأن هذا مستحق من جهة الشرع، لأن الشرع ألزمه بأن يفي بوعده، وخلف الوعد محرم شرعا. فإذا كان فيه حق كان أشد وأشنع، ومن هنا يبدأ بمن وعده. فإذا اجتمعوا جميعا في الوعد قدم السابق ثم أتبعه باللاحق. بالنسبة لي إذا لم يكن له وعد ينظر إلى من هو أكثر تعلقا بالمال ونفسه لا تطيب، لأن دائما أخذ الأموال ممن نفسه طيبة مظنة البركة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فالشخص الذي سمحا إذا اقتضى يعني فيه سماحة إذا اقتضى، رحم الله قال إن هذا رحمة بنفسه ورحمة بغيره. فالذي تكون نفسه والعياذ بالله متعلقة بالمال معروف، يعني لو أنه استدام من ثلاثة أشخاص أحدهم من العياذ بالله من أدخل خلق الله، هذا نسأل الله العافية والسلامة إذا حل الأجل هذه قاصمة الظهر قد لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. فنسأل الله العافية، البخيل إذا حضر الأجل كأنه حضر أجله، حب المال حبا جما، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يمكن أن يحابي فيه مما رأينا وسمعنا وعرف، لا يحابي قريبا ولا حبيبا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه من أعظم الفتن، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبل فتهلككم كما أهلكته. فأخبر أن المال يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي نفسه والعياذ بالله فيه شح وفيه بخل وأعطاك من دون نفس والعياذ بالله فهذا يقدم، وكان الحكم يصوم بهذا، أن الإنسان الذي لا تطيب نفسه في الديون الأفضل ألا يأخذ الإنسان منه إلا إذا اضطر إليه، فإذا اضطرت إليه وعلمت أن نفسه غير طيب تقدمه. فإذا استووا في طيبة النفس نظرت إلى أشدهم حاجة للمال، مثلا الشخص الذي أعطاك وليس عنده المال، بمعنى أن المال هو الذي هذا المال الوحيد الذي يملكه، ليس كالشخص الغني القادر، فتقدم هذا الأحوج لأن حاجته أعظم فتبدأ بسداده وتقدمه على غيره. لماذا؟ أولا لعظم فضله عليك، عظم فضله عليك، لأنه في بعض الأحيان قد يؤثر الإنسان أخاه على نفسه في الديون، ومن الناس من يقترض من الغير ليعطي أخاه، فمثل هذا أكثر إحراجا، والغالب أنه إذا كان فقيرا أو ضيق اليد

فلما اشترى منه البيت قال له إذا اشتريته منه قل له سدد ديونك، وبعد أن تسدد ديونك أريد البيت منك. فلما سدد ديونه وانتهى منها قال له إن هذا البيت ملك لك والمال ملك لك، ولا أسألك عن شيء في الدنيا ولا في الآخرة. الناس كانت رحيمة رحيمة، وكان فيهم من الشفقة، وكان المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأنانية، هذا الشح، هذه الغفلة، أن الإنسان يصيبه الدين يصيبه الكرب قل أن يجد أحد يبسط له ماء وجهه، ولربما يأتي إليه فيوبخه يقول له والله إني في ضائقة في شدة، فيقول له تستاهل تستاهل، ما الذي يوقعك في هذا، أنت لو فعلت كذا وكذا. يا سبحان الله، على الإنسان أن يحمد الله على العافية وأن يبذل لإخوانه ما يستطيع. وأوصي من وسع الله علي أن يتفقد أحوال إخوانه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده الرحماء، وأن تأخر القطر من السماء ونزع البركة من الأرض وذهاب الراحة النفسية وكثرة الهم والقلق وكثرة الكوارث والمصائب والفجائع والقوارع التي نسمعها ونراها كلها حينما نزعت الرحمة من القلوب، لأن الله يرحم من عباده الرحماء. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم أحواننا وأحوال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، نسألك أن تجعلنا من الرحماء. اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم اجعلنا من الرحماء، ويسر لنا طريق الرحماء، أحينا رحماء وأمتنا رحماء، واحشرنا في زمرة الرحماء، واشملنا بذلك برحمة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما السنة في التلفظ لتكبيرات الانتقال؟ هل يتلفظ بها أثناء الانتقال أو بعده؟ ونود من فضيلتكم تنبيه الأئمة على ذلك، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأفضل أن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الفعل. تكبيرات الانتقال طبعا الصلاة فيها تكبيرة الإحرام وهي الركن، وفيها تكبيرة الانتقال والتسميع والتحميد والتسليم. بالنسبة لتكبيرة الانتقال في أجزاء الصلاة ينتقل فيها، سميت تكبيرة الانتقال لأن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن، أو من ركن من واجب إلى ركن، أو من واجب إلى ركن. وهذه التكبيرات السنة أن تكون عند ابتداء الفعل. السبب في هذا مثلا إذا أراد أن يكبر للركوع فهو ينتقل من القيام إلى ركن الركوع، فما بين قيامه وركوعه هذا انتقال، هذا الانتقال شرع الله له ذكرا وهو التكبير، كما أن الرفع شرع الله له ذكرا وهو التسميع، فإذا وقف واستتم شرع الذكر وهو التحميد. فعندنا قيام يقرأ فيه شرع الله له ذكر قراءة الفاتحة وما تيسر، ثم انتقال إلى الركوع شرع له التكبير، ثم ركوع شرع فيه التسبيح. هذا الانتقال ينبغي أن يعمر الانتقال بالذكر، هذا وجه قول بعض العلماء أنه يبتدئ عند ابتداء الفعل وينتهي عند انتهائه. فإذا أراد أن يكبر للركوع يقول الله أكبر، فيبدأ بلفظ الله عند ابتداء الانحناء، وينتهي من راء أكبر عند استتمام الانحناء، ثم يقول سمع الله لمن حمد، بحيث يكون التسميع هذا لإيحاله أثناء الرفع. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم قال وهو قائم ربنا ولك الحمد. ففصلت بين الانتقال وبين الركن. الآن وللأسف بعض الأئمة منهم من يؤخر اللفظ والتكبير حتى انتهاء الفعل، فمثلا إذا أراد أن يسجد يهوي ثم يقول الله أكبر عند وصوله إلى الأرض، ومنهم من ينتهي من التكبير قبل أن ينحني، وكلاهما مخطئ، لأن الإمام قد يسمعه من لا يراه كالأعمى، فإذا كان يكبر قبل أن يفعل فسيسبق الإمام في الفعل، ومن هنا ومنهم من يراه ولا يسمعه كمن يكون في أطراف الصف، خاصة إذا صلى في غير مسجد في التكبير في المكبرات فيراه ولا يسمعه، فإذا فعل الفعل ثم قال القول يكبر المأموم قبل تكبير الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا. ومن هنا نص العلماء على أنه ينبغي أن يكون الذكر مستغرقا للانتقال، وهذا الذي أوصي به الأئمة من تحري السنة، خاصة من حديث من المؤمنين عائشة وهو أقوى ما يكون، وحديث البراء يدل عليه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا، قالوا لأنه معنى ذلك أنه جمع بين القول والفعل، وهذا الذي نبه عليه البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه. وعلى كل حال أوصي الأئمة ونفسي بتقوى الله عز وجل وتحري هذه السنة، وتنبيه من يخالف في هذا حتى يكون أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أعمل مراقبا في أحد المساجد، ومن متطلبات عملي هو مراقبة الطلاب الملتحقين بحلقات تحفيظ القرآن بين صلاتي المغرب والعشاء، ونظرا لمتابعة الطلاب في مرافق الوضوء ومراقبتهم بين جنبات الجامع يترتب على هذا العمل أن تفوتني صلاة الجماعة، فأرجو إفادتي والنصح بما علي فعله أثابكم الله. الله المستعان. أخي في الله، الصلاة فريضة الله عز وجل، وأنت مأمور بأداء هذه الصلاة مع الجماعة، إذا حضرت الصلاة يلزمك أن تصلي مع الجماعة، مسألة أن تراقب الطلاب أو غيرهم في غير وقت الصلاة، هذه أوقات مستحقة بما هو أهم من الرزق وغيره، العمل الدنيوي لا يتعارض مع الأصل الشرعي ولا يقوى على معارضته، أي إنسان يريد أن يعمل عليه أن يعلم أنه إذا حضر وقت الصلاة فالحق لله عز وجل لا لغيره، سواء من أمور الدنيا أو غيرها، مراقبة الطلاب أو مراقبة من في المسجد هذا في غير وقت الصلاة، أما وقت الصلاة مأمور أن تراقب نفسك وأن تنجو بنفسك من نار الله عز وجل، والله لا أحمل هموم الدنيا كلها ولا أرخص لك أن تترك الصلاة مع الجماعة ولو ركعة واحدة أن تفوتك، لا أعلم من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصل صحيح عند أهل العلم رخص لك أن تنعقد الصلاة مع الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجلين وقد صليا في بيتهما إذا حضرت الصلاة فصليا، ويقول لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، قال فما تأمرني، قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، وقد صلى الصلاة وبرئ ذمته، ومع ذلك ألزمه بجماعة المسلمين، هذا التساهل والعبث ما يستطيع أحد أن يراقب الناس ويتحمل أمر الناس، المراقبة محدودة بضوابط الشرع، تراقب في غير وقت الصلاة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أولادك الذين وأهلك الذين أنت راع ومسؤول عن رعيتهم جعل الله نفسك مقدمة عليه، فأنت مأمور بأمر الله عز وجل أن تبدأ بالصلاة وأن تصلي، إذا حضرت الصلاة لا تشتغل بشيء، أوصيك ونفسي بتقوى الله، خير عملك الصلاة، إن حفظتها حفظك الله وإن ضيعتها ضاع دينك، فإياك ثم إياك أن تتبع الرخص والهوى، الصلاة لا يحل مسلم دخل مسجد أن يتخلف عن الصلاة مع الجماعة أو يترك تكبيرة الإحرام وراء الإمام ما دام أنه دعي بنداء الله عز وجل وبدعوة الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة فحينئذ يقيم فرض الله، ولا يجوز أن يشتغل بأي عمل إلا ما وردت الرخصة به، وإذا كان الرجل بين الأمة بين الموت والحياة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلاة الخوف والعدو أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يصيبون منهم غرة، ومع ذلك ما رخص لأن يتخلف شخص واحد ولا شخصين ولا ثلاثة أبدا، فلتقم طائفة منهم معك. هذه الصلاة أمرها عظيم، وهذا التسيب والتفلت ويأتون بالأولاد يراقبون الأولاد ويشغلون بها، ما أعلم لك رخصة. ولا أجد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمرا وحثا وحظا وإلزاما بما فرض الله عليك. أقم الصلاة فإن الله أمرك بإقامتها، وأما الأطفال والصغار ورواد المسجد فهذا شأن آخر، هذا شأن آخر. الأطفال الصحابة أنس الحسن أو الحسين والشك من الراوي انططى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه، ما قال والله واحد من الصحابة يلا قوم، ولا حتى جاء بأطفال يمنعون الأطفال أن يدخلوا عليه. هذه أمور سمحة ميسرة تترك على ما هي عليه، والحافظ الله عز وجل. وعلى كل حال لا أعلم لك رخصة، وهذا فعل تجتنبه من اليوم. الصلاة إذا حضرت فأنت ملزم شرعا بأدائها وإقامتها، ولا يجوز لك أن تتخلف عنها إلا لعذر شرعي يعذرك الله به، وهذا الذي ذكرته ليس بعذر. ولا يجوز لأحد أن يقوم على رأس إمام أو غيره بجواره والإمام يصلي وجماعة المسلمين تصلي وهو لا يصلي، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر صلوات الله وسلامه عليه، ومعه أصحابه في حال الشدة لم يأذن ولم يرخص لصحابي واحد أن يتخلف عن الجماعة إذا حضرت. هذا هو الأصل الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا في القوم ألستما بمسلمين؟ وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين أنه صلى بالناس الفجر فرأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم يا فلان، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ أنكر عليه أمام الصحابة رضوان الله عليهم. قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. حتى إذا حضرت وهو ما هو متوضي ما وجد ماء، قال: عليك بالصعيد، اذهب وتيمم وصلي مع الجماعة. أمرها عظيم وتضيعها بلاء وخيم، وإياك وتتبع الرخص، بل أدي فرض الله على الوجه الذي يرضي الله، وأصب جماعة المسلمين تسلم وتغنم، بل إن المسلمين إذا حافظوا على الصلاة حفظهم الله من الشرور وصانهم الله عز وجل من البلايا، لأنها صلة بينهم وبين الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المقيمين للصلاة المحافظين عليها وارض عنا فيها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.